بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم، وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح، بهمز وصل كاصطفى وضمم يربع في أمثال قد تلملم، فعلال أو فعللة لفعلل، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عادلة. هذا أوان الحديث عن المصادر من الأفعال غير الثلاثية. والفعل غير الثلاثي يتصور له عدة صور، فنقول فعل غير ثلاثي لا يمكن أن يكون إلا رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، وليس من الأفعال ما جاء على سبعة أحرف، إنما التسبيع هذا خاص بالأسماء. الاسم يتصور منه ثلاثي رباعي خماسي سداسي حتى السبعة أحرف، لكن الفعل يقف عند ستة أحرف، أي ليس هناك فعل سباعي. إذن غير الثلاثي الذي سنتناوله، بمعنى أننا سنتناول الرباعي وسنتناول الخماسي وسنتناول السداسية. لكن كيف نتصور الرباعي؟ الرباعي هذا كيف نتصوره؟ لاحظ، لما أقول أنا الرباعي يقول الخماسي يقول السداسي. الرباعي نتصوره مجردا ولا لا؟ كان فعل رباعي مجرد؟ يمكن. خماسي مجرد كان؟ مستحيل. الفعل في المجرد إما ثلاثي أو رباعي، كاش مجرد خماسي ولا سداسي. مجرد يحبس ثلاثة أو أربعة بس. إذن الرباعي نتصوره مجردا، ونتصوره في الحقيقة أصله رباعي، أصله ثلاثي زيد عليه حرف. يمكن إذا نقول الرباعي إما الرباعي المجرد، كان يسموه رباعي في الحقيقة هو أصله ثلاثي وشنو مزيد حرف. إذا كنت مع كلمة الرباعي، إما الرباعي المجرد ولا يقولوا ثلاثي مزيد حرف. كي يقول لك الخماسي واش نتصوره؟ إما نتصوره رباعي مزيد باش بحرف، يمكن رباعي مزيد بحرف، ويمكن يكون ثلاثي مزيد بحرفين. باش يولي لك خماسي لازم ثلاثة تزيد له اثنين. او سداسي نتصوره رباعي مزيد بحرفين، او ثلاثي مزيد بثلاثة احرف، وهنا تقف القسمة. اذا هذا هو ما يريد أن يذكره لنا رحمه الله تعالى. احنا نذكر الآن الأوزان على سبيل التفصيل، تفصيل ما أجمل هنا، ثم نعود في الأخير ونضع قاعدة. في الأخير نضع قاعدة، هو يمكن الإنسان يقرأ ما ذكره ويشرح، لكن ما تكونش عندك قواعد، ما تكونش عندك قواعد باينة. يعني الأفضل الإنسان يمشي بعد الثلاثي، بدينا بالثلاثي كملناه الثلاثي، قرأنا الثلاثي خلاص كملنا الثلاثي، القسمة العقلية تستنى الرباعي، تستنى الخماسي تستنى السداسي. الرباعي قلنا لا يتصور إلا أن يكون مجردا أو أن يكون ثلاثيا زيد عليه حرف. الخماسي ليس هناك خماسي مجرد إلا أن يكون رباعيا زيد عليه حرف أو ثلاثيا زيد عليه حرفين زيد عليه حرفان. سداسي ما كاش سداسي مجرد باب أولى إلا إذا تصورناه رباعيا زيد عليه حرفان أو ثلاثيا زيد عليه ثلاثة أحرف. فنبدأ الآن بالتفصيل على حساب التقسيم الفوق. نبدأ باش بمصدر الفعل، مصدر الرباعي المجرد، مصدر الرباعي المجرد. مصدر الرباعي المجرد هو الفعل المقصود به الفعل فعلل. الفعل فعلل معروف، فعلل هذا مصدره فعللة، فعلل يفعلل فعللة. تلاحظون واش درنا؟ هل غيرنا شيء؟ ما غيرنا شيء إلا أننا زدنا تاء. تقدر تقول هذا رباعي المجرد، أسهل فعل، أسهل مصدر يعني زيد له غير تاء، وسيأتي نظائره، ستأتي نظائره، تخليه على الماضي زيد له غير حرف تاء في الأخير. هذا وزنه فعلل. ماشي. نحو دحرج يدحرج دحرجة، وبيطر يبيطر بيطرة، حوقل يحوقل حوقلة. شو معنى حوقل؟ مو بالضرورة يكون ما تبادر قاع إلى ذهنكم، وشنو يمكن كبير السن حوقلة، مين عارف هذا كيف عطلنا؟ يعني بيت شعري نسيته، نسيت سنده ولم تحفظ متنه. حوقلة هو مش برك الشيخ، ضعيف، أي إنسان ضعيف، أي ضعيف إنسان ضعيف، ربما يكون شيخ موش ضعيف، صح لنا؟ غالبا الشيخ ضعيف، ربما بعضهم يعبر عن الشيخ كما يقولوا العجوز، العجوز هو الشيخ، صح؟ ربما يكون شيخ صح موش عجوز، ضربك يطيعك، صح؟ مو بالضرورة. إذن بيطر يبيطر بيطارة معروف، حوقل يحوقل حوقلة يمكن يكون نحت، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحت، قرأنا النحت، وين قرأنا النحت؟ قرأنا النحت مرة، لا أدري أين. مهم أسلوب النحت معروف، هو حذف بعض الكلمات من الجملة، الكلمات تجعلها كلمة واحدة، حوقل يحوقل حوقلة. زد يمكن يكون معنى العجز، حوقل يحوقل حوقلة بمعنى عجز. منه وسوس وسوسة، ومنه زلزل زلزلة، زلزل بفتح الزاي زلزلة، ومنه قول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وله تقول الآن، تقول وله مصدر آخر إن كان مضاعفا، وله مصدر آخر إن كان مضاعفا وهو فعلال، فعلال بكسر الفاء. له مصدر آخر إن كان متى؟ وش يخرج من الأمثلة التي ذكرناها؟ قلتكم دحرج بيطارة حوقالة مفهوم، زلزلة وسوسة. إذن شو المقصود الآن عندما قلنا وإن كان مضاعفا ثبت له مصدر آخر؟ مقصود باش، مقصود زلزلة وسوسة. تقول زلزالا ووسواسا، زلزالا ووسواسا بكسر الفاء الواو، بكسر الزاي والواو. متى هذا؟ إذا كان مضاعفا. مفهوم المخالفة؟ إذا لم يكن مضاعفا ما تقولش، ما تقولش فعلال إلا شذوذا، كما سمع أنهم قالوا دحراج، المفروض ما تقولش دحراج، وش تقول؟ دحرج، دحرج يدحرج دحرجة، أما دحراجا فهذا الوزن فعلال خاص بالمضاعف. إذا نقولوا الفعل إذا كان على فعلل نقدر نقولوا بالله وزنا، له وزنا فعللة بطريقة أخرى، فعلل وفعلال. فعلل يشمل المضاعف وغير المضاعف، وفعلال خاص بالمضاعف، سميع يشمل المضاعف وحده، ما يشمل المضاعف وحده. إذن يخاص باش بالمضاعف فهم هذا. إذن طريقة أخرى أنت إذا حبيت تتكلم عن مصدر الفعل الرباعي وش تقول؟ مصدر الفعل الرباعي له وزنان، المصدر له وزنان لفعللة، إما فعللة أو فعلالا. أما فعللة فهو عام يشمل كل الأفعال سواء كانت مضاعفة أو غير مضاعفة، أما فعلال فهو خاص بالمضاعف وحده، زلزلة وسوسة. صح. ومن لحن العوام أنك تسمع زلزلة، زلزلة زلزلة، صورة الزلزلة، هذا خطأ. لماذا؟ أعطونا غير وزنان، زلزل يزلزل زلزل. قال الله عز وجل إن زلزلة الساعة لشيء، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كش إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من أين دخل هذا في الخطأ؟ كونهم مش تقول دخلوا وزن في وزن، زلزال وزلزال عجبتهم قالك زلزلة خلطوها، فهم هذا اسمه تداخل الأوزان. شكون اللي داروا كاش عالم؟ لا عامي داروا عامي. فائدة نختم بها الحديث عن الفعل المصدر الفعل الرباعي هذا فعلل، فائدة يجوز فتح الفاء في المضاعف، يجوز فتح الفاء في المضاعف، في المضاعف بركة إذا تعرف في علال، تعرف في علال قلنا في علال بالكسر، يجوز تقول فعلال خاص باش بالمضاعف، وسواس وتقول زلزال، يجوز تقول وسواس وزلزال. بالعكس قرأ في الشاذ، هذه قراءة منسوبة للجحدري وعيسى بن عمر، قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا شو نفهم؟ أنه يجوز الفتح. وأيضا قال الله عز وجل من شر، ومن شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، أي من شر المصدر وسواس، ويجوز قول الوسواس مفهوم. لكن هنا لماذا حسن قال الوسواس؟ علاش؟ أنه يقصد به الاسم تاع الفاعل، يقصد به الشيطان، شر الوسواس كأنه يريد الاسم، يريد الاسم فقال الوسواس، وإلا لو استعمل مصدر وسواس. اليوم العوام عندهم غير درجة، أنا وش عندنا غير وسواس، ما كاش قال وسواس. هو الأصل، الأصل الوسواس والزلزال أو الوسوسة والزلزلة، ويجوز الفتح في من؟ في المضاعف فقط. ماشي. إذن إذا سئلت مصدر فعل الرباعي فعلل تقول له وزن فعللة وفعلال وفعلال وفعلال، ويشترك في الفعلل المضاعف وغيره، ويختص المضاعف باش بالفعلال، يختص بهذا. ما تجيش تقول حيقال، أما حوقل حيقالا، ولا دحرجة دحراجا دحرجة. الآن قلنا شو نحينا هذا؟ نحيو الرباعي المجرد، نروح ذوك الثلاثي المزيد بحرف، ثلاثي المزيد بحرف باش يولينا رباعي. نروح الفعل الأول وهو فعل، وعندنا أفعل، وعندنا فاعل، فعل وأفعل وفاعل. هذه الأفعال ثلاثية في الأصل، رباعية في الصورة. ثلاثية في الأصل، ثلاثية في الأصل، رباعية في الصورة. احنا ضعفنا فعل وزدنا همزة في أفعال، وزدنا ألف المفاعلة في فعل، تذكروا هذا. ماشي. فنبدأ الآن التفصيل. فمصدر الفعل فعل، تابعوا منيح، مصدر الفعل فعل، ثم تكتبوا مهما استطعتم للشرح، هو التفعيل، تفعيل فعل تفعيلا، كطهر تطهيرا، وقدس تقديسا، وخرج تخريجا، وغير ذلك من الأفعال، قتل تقتيلا، يعني لا تنحصر. كل فعل يعطيه لك على فعل قياس مصدره التفعيل، ما فيش مشكل، ما تبداش تفكر في تفعيل غير تشوف فعل تفعيل. كلم الله موسى تكليما، ماشي، وقتلوا تقتيلا، إلا إن كان معتل الآخر. هنا قيد إلا إن كان معتل الآخر. هنا واش نديروا له؟ تحذف ياء التفعيل، تحذف ياء التفعيل ويعوض منها تاء، ويعوض منها تاء. شوف الآن تفعيل جاني فعل من فعل تفعيلا، شفت أنا آخره معتل، وش ندير؟ نحذف ياء التفعيل، وش تولي لي؟ تفعل، لا تفعل. بعدين قال تعوض منها، وش تولي لك؟ تفعيل، مفهوم؟ تفعيل. إذن إلا إن كان معتل الآخر فهنا نحذف ياء التفعيل ونعوض منها التاء، نعوض منها التاء. نحو زكى، زكى ما تقدرش تقول لو تمشينا على الظاهر القاعدة، وش نقول؟ وش نقول؟ زكى يزكي تزكيا، صح ولا لا؟ قولوا تزكيا. نمى ينمي تنميا، لكن قالك لا العرب لا ما تقولش هكذا، وش تقول؟ زكى يزكي تزكية، ونمى ينمي. باش تعرف منين جات، باش تعرف منين جات هذه الألفاظ، صح؟ هنا العلماء بدأوا يتكلموا على حذف التاء، هذه حذف الياء التفعيل وإبدالها، إبدالها تاء. طبعا أنت تشوف كلام كثير يمكن أن تجعل حذف التاء على ثلاثة أنواع، يمكن بعد تطالع كلام أهل العلم. مش قلت حذف؟ لا لا، نجيب المسألة سنتحدث عنها. تعويض التاء، أعطيك مثال يعني كيف نقربوا، لأنه علاش؟ وزكيه تزكية وأجمل إجمال من تجم ولم تجمل، يعني كيف نجيبوها؟ يمكن الخش علاش كان تداخل، كان تداخل في الأحكام. بعض الأفعال الصحيحة شفناها حذفت ياؤها، المفروض متى نحذف الياء تفعيل؟ في المعتل الآخر نعوض منها التاء. شفناهم حذفوها منين؟ من بعض الأفعال صحيحة الآخر، والمفروض نحذفوهاش. وشفناهم حذفوا من الفعل المعتل الآخر. شحنا حبينا شغل نجمع هذه المعلومات بطريقة باش نحفظوها، ونقولوا حذف ياء التفعيل وتعويضها باش بتاء، هذا له ثلاث صور. إما نقولوا أقصد وتقول وهذا الحذف، حذف ياء التفعيل وتعويض تاء منها، تقول له ثلاث صور. الصورة الأولى قليل في الفعل الصحيح غير المهموز، الفعل الصحيح غير المهموز. كما أقول لك زعما قدم يقدم، صحيح ولا لا؟ مهموز فيه آخر همزة، لا. إذا قدم يقدم الفعل قياس المصدر تاعه تقديما، قدم يقدم تقديما، لكن قالوا تقدمة، وقالوا جرب يجرب تجريبا، تجريبا هذا هو الأصل، لكن قالوا تجربة ولم يقولوا تجربة. طبعا ما حتى واحد ما خلينا منه. طبعا انت تشوف تتعب تكتب وتجي وتصرف هكذا باش تصلح لسانك ويجي يضرب لك تجربة. اذا قليل يحذف الياء هذه في الصحيح المهموز، قليل. نحو تجربة وتقدمة، صح؟ جائز، ماشي. عندنا وشنو؟ كثير، كثير في الفعل الصحيح المهموز. شفت كيش يقابلوا؟ عندك احكام تداخلت. كثير في الفعل الصحيح المهموز، نحو مثلا واحد يجي يقول لك وطأ، القياس المصدر توطيئا، وطأ يوطئ توطيئا، صح؟ قالوا توطئ بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. خطأ يخطئ، قياس المصدر نحتاج تخطيئا، وقالوا تخطئ بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. برأ يبرئ تبريئا، وقالوا تبرئ بكثرة. جزأ يجزئ تجزئا، وقالوا تجزئ بكثرة. مفهوم هذا؟ تلاحظ باللي هذا ما نقدوش نقوله، ما نقدوش نقوله واجب، ما نقدوش نقوله جائز نسكتو، نقوله جائز لكن بكثرة، يعني هو كثير في الفعل الصحيح المهموز الآخر، الفعل الصحيح المهموز. ماشي، مثلا هنأ يهنئ تهنيئا، لكن الأفضل تهنئة. نبأ ينبئ تنبيئا، والأفضل تنبئة. إذن فجعل القاعدة هكذا، قليل في الفعل الصحيح غير مهموز، جرب يجرب تجربة، قليل تجريبا أفضل، وكثير في الفعل الصحيح المهموز. وقبقى لنا صورة ثالثة، واجب. وشنو هو اللي واجب؟ حذف التفعيل وتعويض من أين؟ في الفعل المعتل الآخر. إذن نقول واجب في الفعل المعتل الآخر، الفعل المعتل الآخر هذا هو. إذا أنت الآن لما تدرس وش قالوا قا في المسألة تخرج بهذه الخلاصة، تخرج بهذه الخلاصة. إذا قياس مصدري فعل تفعيلا، خلاص تفاصيل هذه، وتحذف ياء التفعيل وجوبا ويعوض منها تاء متى؟ إذا كان معتل الآخر. مفهوم المخالفة؟ تحذف بقلة في الفعل الصحيح غير مهموز، وتحذف بكثرة في الفعل الصحيح المهموز، وانتهى. اتفقنا؟ الفعل الثاني شو هو؟ طبعا عندك شذوذ، يذكر ابن عقيل، يذكر ما من شيء إلا لذلك هو قال في آخر البيت فبابه النقل، فبابه النقل. هو قالنا من قبل في قياس المصدر الثلاثي، قالنا وغير قبل كان في مقا فبابه النقل كسخط ورضا، وما أتى مخالفا لما مضى، فبابه النقل كسخط ورضا. صح كذلك راح يذكرنا، يقولنا في الفعل غير الثلاثي يقول مش قال وغير ما مر السماع عاد له، لفاعل الفعال والمفاعل، وغير ما مر السماع عاد له، أي تبقى معتمد على السماع. إيه قالوا تنزيا، وإيش الحمد لله تنزيا، وكانت تحفي في يدك بيت من الشارق وزكاه تزكيا، وش نقول قياس؟ هذا يسمع يحفظ ولا يقاس عليه. اتفقنا؟ وهذا البيت سيأتي به ابن عقيل أن يصف امرأة تحمل دلوا تخرجه من بئر لضعفها، كانت طبعا البئر لكي يسهل عليها حمله تحركه، إيه تنزي دلوها تنزيا، المفروض يقول تنزية. قال منهم من قال شاذ، منهم قال ضرورة، المهم هو شاذ، ضرورة لا جاء إليه. إذ هذا الفعل الأول فعل. عندك الفعل الثاني أفعل، أفعل وزلنا في الثلاثي المزيد بحرف، نحينا فعل الآن أفعل. قل أفعل الصحيح العيني قياس مصدره، الصحيح العين قياس مصدره إفعال، كأجمل إجمال إجمالا، وأقدم إقداما زد، وأحسن إحسانا، وديننا أسلم يسلم إسلاما، أبدأ إبداء. ما يجيش واحد يقول معتل، شو نقول لك؟ صحيح العين ما يهمنيش أنا، أنا ما قلتوش معتل العين، قلت لك ما يلزمش يكون معتل العين، صح ولا لا؟ ما قلتوش معتل اللام، معليش يكون معتل اللام، وش يهمني؟ أنا بدي يكون صحيح العين، أبدأ ومن بعد في آخره حرف عين ومن بعد، ما يخلعكش. آمن، آمن إيمانا، يوم بعد ما يهمنيش، المهم العين تاعو اللي هي الميم صحيحة. أفعال مفهوم؟ صحيح العين. ماشي، إذا فتقول صح العين قياس مصدره الإفعال، فإن كان معتل العين، شوفوا إذا كان معتل العين مش راح يسرى، راح يسرى مسخ، لاحظتوا؟ فقد شيء الفعل هذا قام، أقام، أقام أصله أقوم، لا لا أصله أقوم. احنا حبينا نجيب المصدر قياس أفعل إفعالا، السلامة أفعل إفعالا، وش نقوله إقواما. هنا وش حدثنا في الصف؟ هنا عندنا زوج رهم يدوسوا وهو القاف والواو. الحرف الصحيح قالوا أنا أولى بالحركة منك تمريض ريح، قالوا هاك. بعدين الواو قلبت ألف، شكون اللي قوي؟ هذا الواو ولا الألف؟ هذا كي تولي تجتمع لك الآن شكون اللي قوي؟ هاي تفضلوا، الأولى ولا الثانية؟ الأولى قوية. علاش؟ الأولى من بنية الكلمة والثانية احنا جبناها للزيادة إفعال، هذا هو الحرف المزيد، عشان نتكلم عن ثلاثي المزيد بحرف. هذه الألف الثانية هي المزيدة، حكمت المحكمة باش نحذفوها، اجتمع ألفان لازم نحذفو الأولى ولا الثانية؟ نحذفو الثانية. هذاك ما قلت لا الأولى لا الثانية، درت لي هكذا. إذا وشنو؟ نحذفو الثانية لأنها ليست من بنية الكلمة. وش يقول لك؟ أقام يقيم إقاما، حاجة حذفناها وشنو هي؟ الألف، قالك نعوض منها التاء. أقام يقيم إقامة، فهم؟ وأعان يعين إعانة، وأمال يميل إمالة، وأبان يبين إبانة، وأحال يحيل إحالة، وأقال يقيل إقالة، ثم إيش؟ كل فعل على وزن أفعل صحيح العين تعطيه إفعال. كل فعل صحيح العين أفعال تعطيه إفعال، إلا إذا كان معتل العين وش دير؟ وش دير؟ تنقل حركة العين إلى هكذا تكتب، هاي اللي حبي يكتب. إذا كان معتل العين ننقل حركة العين إلى قبلها واش؟ الفاء. ننقل الفاء باش نعرف أنت كلمة الحروف الأصلية، كنت تقول ما قبلها؟ ربما واحد يجيب حرف عطف يروح ينقلها، عنده حرف عطف، عنده الواو، ثم ما قبلها، ما عندوش قحتى حرف يدير أمور الهامش، يدير في الحاشية، يعني لعلك قلت ها حرف زائد مشكلة. صعب، لازم تكون دقيق. ماشي؟ نقول ننقل الحرف حركة العين إلى الفاء. ماشي، ثم نقلب العين ألفا ونحذف ألف الإفعال ونعوض منها التاء. شحال درنا؟ نقل، قلب، حذف، تعويض، أربع فايز. مفهوم هذا؟ نقل ثم قلب ثم حذف ثم تعويض. ماشي، عم بكسلكت ما زال. نقول احنا تنبيه تحت هذا، تحت الفعل افعل. طبعا عشان كي يكتب لازم يغاير في الافعال، كي نكتبوا احنا الرب ثلاثي المزيد بحرف ذكرنا لكم ثلاث افعال، لازم تغاير هنا في اللون ولا في الكتابة في الأصل. تقول أما أفعال وتبين باللي هنا راح نتحدثوا على أفعال، بعدين راح نتحدثوا على في حدثنا من قبل على فعالة، نديروا تنبيه في أفعالها. وش قلنا؟ لازم بد من حذف الألف وإبدالها تاء. نقولوا قد هذا التنبيه، هذا قد تحذف تلك التاء، يعني حذف الألف دون تعويض. قد تحذف تلك التاء التي جاء بها للتعويض، نحو قوله سبحانه وإقام الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء جاء على أصل ما إيتاء، وش رأيكم فيه؟ آتى أفعل، جاء على الأصل آتي، آتى يؤتي إيتاء، خش علاش العين تاء اللي هي التاء صحيح، لكن أقام العين ثاره معتل المفروض، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة، لكن قالوا إقامة، بل قل لا تكاد تسمع إقامة الصلاة. فهم هذا مما جعل العلماء يقفون. وشنو هذا؟ قال لك هذا الحذف أو ترك التعويض هذا حذف التاء اللي جبناها للتعويض نحذفها. قالك على نوعين، فصيح وغير فصيح، يعني فصيح استعمله وغير فصيح لا تستعمله. هذا جرهم إلى ذلك. الفصيح إذا أضيف المصدر، يعني لا بأس تمشي على الفطرة إذا أضيف المصدر هذا، نحو الآية مثل الآية إقام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إقام الصلاة أضفنا ولا لا؟ مفهوم مخالفة لكم ما تضيفش، هذا غير فصيح. وغير فصيح إذا لم يضف، إذا لم يضف المصدر. حكى الأخفش أجابه إجابا، المفروض شو يقول؟ أجابه إجابة. علاش؟ لأنه معتل العين المفروض يعوض منها التاء، ما أضافش، لم يضف وحذف التاء، ما مشاش احتمال الآية. شوف العلماء شحال يسيرون على ضوء القرآن أو على ضوء كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي حذف التاء نمشي على الصورة التي مثلها جاء في القرآن. إقام الصلاة جاءت مضافة، إذن إذا أضف من الفصيح أنك تحذف، وذكروا نظائر لذلك. هذا الفعل الثاني من الثلاثي المزيد حرف. قلنا فاعل، فاعل قياس مصدره، المفاعل بالطراد، والفعال في كثير من الأفعال. يعني شحال عندنا من وزن؟ مفاعل وفعال، عندنا زوج صح، شكون الأكثر؟ المفاعل. علاش؟ المفاعلة تطارد، هذا تنبني عليه ثمر، كي تعرف ما هو أشهر الوزنين تنبني عليه ثمر سنأتي عليه بعدين. شكون الأكثر؟ شكون الأكثر؟ تفضل، أنا لبني شكون الأكثر وخلاص، أنا شخصي أنت ما تدخل. هاي شكون الأكثر، زلزال ولا زلزالة؟ قال في الاستعمال، شو هو يألف كتابات بزاف، أنا يستعمل بزاف، أنا قل لي وش استعملت بزاف أنا ختمة. شكون الأكثر؟ كي تضرب زلزال شكون الأكثر؟ كي تكون اسمها زلزالة ولا زلزال؟ شكون الأكثر في الاستعمال عند العرب؟ يقولوا زلزال ولا زلزلة؟ لا لا، الجزائر ما عندهمش قال زلزال، يقولوا زنزلة بالنون، دليل يقولوا أبو زنزل، يقولوا زنزلة، لام يبدلونها النون. قلت لك لغة بنو سليم صح يغيروا اللام نون، صح كي تكون في آخر الكلمة يقول لك إسماعيل إسماعين، ها؟ وجبرائيل يقولوا جبرائين بالنون في الأخر، جي قال قياس هم يقيسوا، خلق وين تكون نون يبدلوها اللام، زلزال زنزال. يلا حتى كثير من الألفاظ تشوفهم يبدلون اللام نونا، يبدلون اللام نون، مثلا تقول مليح ولا منيح، وش تقول مليح ولا منيح؟ مليح، مليح ولا لا؟ كيف يقولوا منيح؟ سوالة يقولوا منيح. يلا هذا إذا عرفت مثلا شكون اللي أكثر زلزال ولا زلزالة، زلزال ولا زلزالة، سيأتي معك في باب مصدر شو اسمه، شو المصدر، حنتحدثوا بعدين على نوع من المصادر، مصدر الهيئة، مصدر المرة، مصدر الهيئة ومصدر المرة تنبني عليه، يقول لك منين تدي، منين تدي مصدر المرة نتاعك، مصدر المرة منين تجيبه، من المشهور ولا من القليل، تجيبه من المشهور. دكتا كي تعرف باللي مفاعل أكثر ولا الفعال، كي تحب تدير المصدر نتاعك تاع المرة تجيبه منين؟ من المشهور، ما تجيبوش منين؟ من القليل. إذن المفاعل بالطيران والفعال في كثير من الأمشيق، لا في كثير من الأفعال، صح شكولي الطارد هو المفاعلة. مثلا قاتل مقاتلة وقتالا، شاجر يشاجر مشاجرة وشجارا، مفهوم؟ زد زد خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما، جالس يجالس مجالسة، تقدرش تقول جلاس بايع يبايع مبايعة بياع بياع المصدر بياع. خلاص تقول بياع مفهوم. مثلا كاتب يكاتب مكاتبا كتابة جائز، راجع يراجع مراجع، حاور يحاور محاورة وحوار، رجع ما تقدرش تقول. فشوف ناقش يناقش مناقشة ونقاش تقدر. صح راجع يراجع مراجعة. إذا سيبوي رحمه الله قال يطرد في مفاعل، كلام سيبوي قال يطرد في مفاعل ولكن لا يطرد في فعل. إذا له وزنان المهم، أكثر شيء المفاعل. كملنا الثلاثي المزيد بحرف، انتهينا من الرباعي. رباعي كملنا، شوف أنا محيط لكم نعاودوا وش كلمنا مقبل. الرباعي إما يكون مجرد أو يكون ثلاثي مزيد بحرف. إذا كان مجرد فوزنه فعللة لفعللة، أو يذكر ابن مالك فعللة لفعللة. إذا كان ثلاثي مزيد بحرف عنده ثلاثة، إما فعالة تفعيلا بالتفصيل إذا كان معتل الآخر، وإما أفعال إفعالا بالتفصيل إذا كان معتل العين تحذف له الألف وتعوض منها التاء، وفاعل عندك وزنان مفاعل وفعال، والمفاعل أكثر شيء، مفاعل أكثر شيء والفعال لا يطارد. الآن الخماسي، ونقصد بالخماسي إما الرباعي المزيد بحرف أو الثلاثي المزيد بحرفين. يلا الرباعي المزيد بحرف. الرباعي اللي أعطيته لكم وشنو هو؟ الرباعي اللي أعطيته لكم وشنو هو؟ إيه وشنو هو؟ وزن واحد كان، وشنو هو؟ فعل لا. إذا يكون واحد برك فعل لا. إذا الرباعي المجرد، الرباعي المزيد بحرف تفعل لا. تفعل لا. لأنه كان فعل لا صار تفعل لا. هذا مصدره تفعلل، أسرل أسرل تفعلل، ضمينا غير ما قبل الآخر بك هذا، خليناه ماضي تفعل لا، رحنا ضمينا ما قبل الآخر تفعلل. هذا وش ندير له؟ قياس مصدر الفعل الرباعي المزيد بحرف، الرباعي المزيد بحرف تفعل لا، نعطي له تفعلل تفعل لا يتفعلل تفعللا. جيد. الآن مصدر الفعل ثلاثي المزيد بحرفين، مصدر الفعل ثلاثي المزيد بحرفين. هذا وش عندنا في الخماسي؟ رباعي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين. طبعا الثلاثي دائما هو أكثر تفصيلة، شيء أكثر أمثلة. عندنا خمس أوزان لهذا الفعل، نقولوا باللي عندنا تفعل تفعل يلا تفعل زد وتفاعل وإن انفعل وإفعل وافتعل. ماشي، هذه كلها وين ندرجها؟ أين ندرجها؟ في ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سداسي؟ وين نديرها؟ خماسي. تخش علاش ثلاثي مزيد بحرفين؟ في تفعل زدنا التاء وضعفنا العين، وفي تفاعل زدنا التاء وجبنا ألف المفاعلة، وفي انفعل زدنا الألف والنون، وفي فعل زدنا الألف وضعفنا اللام، وافتعل زدنا الألف وجبنا تاء الافتعال، تاء الافتعال. مفهوم؟ إذا تلاحظ لي هذا ثلاثي مزيد بحرفين احنا نسميه خماسي. خلاص ما كاش خماسي مجرد، ما كاش، لازم يكون ثلاثي مزيد حرفين أو رباعي مزيد حرف. رباعي مزيد بحرف انتهينا منه وهو تفعل لا برك، هاو ثلاثي. تفعل تفعل تعطيه تفاعل، مصدره تفاعل. تفاعل نحو تكسر تكسر، وتقدم تقدم، وتجبر تجبر، وتكبر تكبر، وتقطع تقطع. ماشي صح. هل هناك شيء تصرفوا فيه هكذا كاش استثناء؟ تصور لو جبت لك مثلا فعل مثلا تدلى، هو على وزن تفاعل، تدلى او ترجى او تجلى او تمنى، هاي تجيبوا القياس هذا تدلوي وترجوي وتمنوي، ما شاء الله واحد قياس يمشي على القياس عنده الحق، قال لك واحد القياس في الربع فما دون ثلاث قياس كفك يخرج قال له تمنوي، انا نحب التمنوي يا اخي، تمنوي افضل من الانتظار. ف وراء هذا راح وراء وراء الاخر خلينا ندير له دواء اوجع على بس اوصلك صح اسرع المقاهي الحانات انت ما دير دواء جامع الله يبارك اركان الذكر والصلاه وهذوك ما متى ما يروحوا لاج لاكش يجيبوا من عنده الدواء كي يجوا راسه راحتهم فوق الدواء اكوى الدواء هم انقلاب الموازين صحيح في البلاد هذا المفروض يروح الاماكن تاع الفساد ويدير دواء شي يجي وين بارح جمعه ودرس موراه وصلاه كل وقت وذكر يدير دواء يلا هذا واش نديروا له كان صيبوه معتل واش نقولوا الا ان كان معتل اللام فلا بد من كسر الضمه ان كانت لامه ياء ما نصوروش حاجه اذا كانت لامه ياء الا اذا كانت لامه ياء اذا كانت لامه ياء طبعا واحد اخر ما يفهمش لامه تكون ياء لام كيش لام تكون ياء مقصود يعني اللام تاع فاعل ستكون ياء هذوك ما يفهموش لام تكون ياء قصدنا اللام تاع تفعل هذيك اللام ربما تكون ياء حرف ياء هنا اذا كانت لامه ياء فيجب وشنو كسر الضمه لابد من كسر الضمه التي قبل الاخر لابد من كسر الضمه التي قبل الاخر مفهوم فنقول تمنى نكسر الضمه التي قبل الاخر تمني ترجى ترجي وهكذا عندنا الوزن الثاني تفاعل هذا سهل جدا وش ندير له تفاعل تفاعل بعدين ندير قواعد عامة خاطر الإنسان الذكي كي تعطي له قاعد الأوزان قل له وش تلاحظ وخليه قل شوف تلاحظ هو يدير وحده قواعد يقدر يدير قواعد يلاحظ وين تكون التاء نضموا الحرف الرابع لاحظ وين تكون التاء رانا نشوفوا تجي الضمه لاحظ هذا الفعل اللي جبناه مقبل تاع الرباعي المزيد بحرف واش قلنا تفاعل لا المصدر تاعو تفاعل علاش درتو ضمه قبل الاخر خاطر بدا بتاء لاحظ انا تفعل قلنا تفاعل علاش درتو ضمه قبل الاخر خاطر بدا بتاء تفاعل علاش درتو ضمه قبل تفاعل درتو ضمه في الرابع لانه بدا بتاء تلاحظ ليه بداو بالهمزه ليك همزه الوصل تلاحظ شو عايش رالها حاجة دائما ديرها ما تبدلش اذا الان تفاعل يتفاعل تفاعلا مفهوم ماشي كذلك هنا يقال ما قيل في تفاعل صوروا لو في اخره لو كان معتلا الاخر نحو تفاعل تناجى تداعى تراخى شكم تلاحظوا وش نديروا كذلك يجب كسر الضمة التي قبل الآخر الدير واش درت في تفاعل تقول فإن كان معتل الآخر وجب كسر الضمة التي قبل الآخر وش نقوله تراخى تقدرش تقول تراخوي تفاعل تراخي، لا تقول تراخي تراخي، وتداعي وتناجي ويا رايحة. الأمثلة مهمة. عندك الفعل اللي شفناه دوك وشنو هو عندكم في الترتيب؟ كيف كتبنا الخمسة؟ إن فعل، إن فعل، انفعال، انفعل، انفعال، كانطلق انطلاق، وكانشرح انشراح، وانسجم انسجاما، واندفع اندفاعا، وغير ذلك كثير. هذا ما في حتى مشكلة. عندك الفعل اللي بعده عندكم افعل، كصفر، ها وش نعطوا الفعل؟ افعلال، افعلال، كصفر اصفرارا مثلا. واحد يجي يقول اعطيني الفعل او مصدر تاع الفعل اجتث، اجتث، اجتثات، اجتثات، مفهوم؟ اجتث، احمر احمرار، ويا رايح. والفعل الاخير شو؟ افتعل، افتعال، وافتعل تعطيل الافتعال. وش درنا له؟ مدينا مع الاخير، لاحظ بلي مدينا افتعال، سهل جدا، هذو سهلين. انتهينا من هذا. شو الثلاثي المزيد بالحرفين؟ معنى ذلك اننا انتهينا من الفعل الخماسي، الحمد لله. فعل السداسي الان نتصوره اما ان يكون رباعيا مزيدا بحرفين او ثلاثيا مزيدا بثلاث احرف. الرباعي المزيد بحرفين له وزنان كما هو معروف، له وزنان، افعلل وافعنلل، افعلل وافعنلل، افعنلل، ماشي. خش هو اصله فعلل، اصله فعلل، وزدنا له، زدنا له ألف ونون، افعن للا. وهذا افعل للا أصله فعل للا، زدنا له ألف وشددنا ضعفنا اللام. إذا هذا رباعي مزيد حرفين، إذا أصله فعل للا. فإذا كان فعل للا فوزنه افعل للا، تقول هذا افعلال، افعلال، اطمأن، اطمأن، اطمئنان، واقشعر، اقشعرار، اقشعر، اقشعرارا. عندك واحد اخر فعل، واحد اخر، استقر، استقر، هذا جاي في سداسي، استقر سداسي، هذا احنا رانا مازالنا وين؟ دخلنا في سداسي. هذا ثلاثي مزيد ثلاث احرف، استقر. رباعي مزيد فيه بحرفين شيء سهل، تصير كما قشعر اصله قشعر، راح كيش عرفته بلي رباعي؟ خش ما كاش احرف زياده، قاف والشين والعين والراء، احرف زياده سالتمونيها ما كاش القاف والشين والعين والراء، فدل على ان هذا رباعي. زدنا له حرفان وهو الالف وشددنا الراء. زد اطمأن، طمأن، طمأن، هذه حروف أصلية فعلل، حبينا نرجعوه رباعي مزيد حرفين، اطمأن، لاحظنا؟ إذا هذا رباعي مزيد بحرفين، رباعي مزيد بحرفين. اطمئنان، واقشعر، اقشعر. هذا ها كاين أفعال يذكروها في الإحمرار والجماعة الصرف، لكن غالبها مهجور وحنا ما يتكلم به. حتى هما في ذلك الزمان كانوا يشتكلموا به، هما في ذلك الزمان كانوا يشتكلموا به. هو يقول لك غريب، يجي واحد يقول لك سبطرة وهبيخة وأفعال عجيبة، شك تقول افعنلل، شفنا ضربنا مثال، نضرب افعنلال، افعنلال، افعنلال، هذا لا فعل معروف، احرنجمة، احرنجمة، شو معناها حرنجمة؟ تفرقوا، تفرق الجمع، احرنجموا، تحب هذيك الحكاية أنت باين تحب هذيك. يلا الآن بقى أننا حين مصدر الفعل الرباعي المزيد حرفين، قاعد أن الفعل ومصدر الفعل الرباعي المزيد ثلاثي المزيد بثلاث أحرف وهو السداسي دائما. عندنا له أوزان أربعة، أولها وأشهرها استفعل، وعندنا إفعال، وعندنا إفعوعل، وعندنا إفعول. تشوفوا استفعل أي أصل الفعل فعل، احنا وجدنا له الألف والسين والتاء ولها معان كثيرة، مش يمرك طالب أشهرها الطالب لكن في معاني. إفعال أصله فعل، وجدنا له ألف الوصل همزة الوصل زيد ألف مفعل الانفعال زيد واللام شددناها، إفعوعل زدنا له الألف والواو واللام، إفعول زدنا له ألف والواو وشددنا ضعفنا الواو هذه إفعول. تلاحظوا باللي هذه أفعال ثلاثية أصلها ثلاثية لكن زدنا عليها ثلاثة أحرف. أما استفعل فمشهور، مشهور استفعال، أنا ما كسرش راسي ما نكتب والو نزيد غير ألف استفعل استفعال إيه هذا دير ألف الأخير استفعال استفعل استفعالا فهم إفعال استفعل أمثلة معروفة استخرج واستفهم واستفسر بزاف طبعا إلا إذا كان ما قبل آخره وشنو وشنو نفعل فيه. شوف هذا استفعل هكم شايفين وعليه هذا أقام الأولاني أفعال مذكرين وش بيه هذا أفعال مذكرين الفعل الأولاني اللي شفناه الرباعي جيد مذكرين أفعل وش درنا له أقام نقلنا الحركة تاع العين لمن للفاء وبعدين قلبنا العين ألفا وحذفنا الألف التي بعدها وعوضنا منها التاء كذلك ندير تقول ويفعل فيه إن كان معتل العين إن كان معتل العين يفعل فيه ما فعل في الذين موعظة يريد درس موعظة يفعل فيه ما فعل في أفعل المعتل العين نحو استقام. استقام كان أصلها استقوم، نقلنا الحركة على الواو إلى القاف لأن أولى بدلنا شو اسمه الواو ألف بدلنا إصلاح استقوام استقوام بعدين حذفنا الألف هذه عوضنا منها التاء ونحو استعاذة استعاذة استبانة استحوذ هنا تقول استحوذ ما جاءت جي استحوذ لكن استحواذ ما قالوش استحواذة مفهوم ولا لا؟ علاش تقول خاطر اصلا لم يحذفوا الواو وكان المفروض يحذفوا الواو لا اذا نقولوا ويفعل فيه ما فعل فيه افعل اذا كان معتل العين تنقل حركة العين الى الفاء وتبدل ألفا ثم تحذف الألف الثانية ويعوض منها التاء ماشي ويقل حذف التاء ويقل حذف التاء كما قل في سابقه كما شفنا نحو استحوذ استحواذا شافين علاش ما حذفوش استحوذ استحواذا علاش حذفوا التاء أصلا لأنهم لم يحذفوا لم يقلبوا الواو ألفا. هذا شاذ شنو هذا شاذ؟ شاذ مستعمل في اللغة كثير الاستعمال والمفروض استحوذ شفنا كاين شذوذ بمعنى مخالف للقاعدة مش معناتها شذوذ معنى ما تكلمش به خاطر الشاذ نوعان شاذ ممنوع ما تقيش يعني ما تكلمش به يعني انت تقول لا تتبعش الشاذ تبع الأكثر استعمالا هذا لا شك لكن كاين في القرآن يقول لك كاين شاذ شنو هذا شاذ؟ شنو هذا شاذ؟ يعني مخالف للقاعدة العامة مستثنى مش ما تتكلمش به مثال أبا أبى، وش معنى أبى؟ مضارعه كما يأبى، خش ما تسمح يأبى، صحيح لو كان جيت شخصين يقولك يأبي لا علاش؟ لأنه أبى فعل. وفي الصرف وش يقولك في اللغة؟ فعل ما تعطيلوش يفعل إلا بشرط، تعطيلوش يفعل إلا بشرط أن يكون عين أو لامه حرف حلق، كجعل يجعل، ونجح ينجح. شوف مهم حرف حلق ستة أخي هكا علما حاجة وغير خاسر. أبا هل الباء حرف حلق؟ وهل الألف في الأخير حرف حلق؟ ليست من الحروف حلقية. إذا المفروض ما تقولش يا أبا، وش تقول؟ يأبي أو يأبو، ما تقولش يا أبا. قالت العرب يأبى، وش نقول؟ هذا شاذ مخالف للقائد. استحاذ، استحاذ المفروض، علاش استخدش فيه أصلها استحواذ؟ أنا نقول استحاذ. لماذا ننقل الحركة المعتل إلى الصحيح؟ لأنه أولى بها، وتبدل الواو ألفا كما استقام. علاش علاش بدلت استقام ما قلتش استقوام؟ واستحاذ قلت استحاذ. يقولوا هذا شاذ. فإذا كان هذا ما حذفناش الواو ما حذفناش الألف، فلماذا آتي بالتاء؟ مفهوم هذا ولا لا؟ فهمتونا؟ لا شو ما كان، لا ما صارش في ذلك التغيير بزاف، خلي. إذا فاستحوذ نقوله لا تدخلها التاء. مصدر الثاني، مصدر الفعل إفعال. احنا عندنا مقبل، احنا عندنا الشيء اذا دخله لون نقوله افعل. شفنا هذا وين؟ في ثلاثي المزيد حرفين، افعل اصفر واحمر واخضر. بصح نهار دي يزداد اصفرارا، شو نقوله؟ اصفار واحمر، كما جاء في الحديث المعروف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قالوا كيف يبدو صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفار، كان نبات علامة نضجه انه يصفار، كان نبات علامة نضجه انه يحمر. افعال لا احنا ما يجيش حتى الكلام السابق واللاحق، وإلا يقول لك راهو قال لي يعني. افعال نحو حمار واصفار واخضار، هذا وزنه وزنه شوف وش تقول لي وزنه افعال افعال افعال مشي افعل، قالش افعل وش شفنا وزنه افعلال، هذا افعال افعلال افعلال افعلال زيد الياء افعلال افعال افعلال زيد الياء نحو اصفرار. شوف الفرق سبحان، اصفرار واصفرار، احمرار واحمرار، شو الاكثر؟ وش بيك عجبك افعال؟ لا ها عجبك عجبك افعال؟ لا ها ايه عاود وش قلت؟ عاود عادي، ما احنا الحمد لله يعني شغلنا نستبد بالاراء، احنا ناس موضوعيين. شو معناتها الموضوعية حقا؟ ما نحب نفهمها. شو معناتها؟ يقولك لازم تكون موضوعي. شو معناتها؟ ما يقصدوش كذا هكذا شنو؟ حيادي يقصدو ايش؟ ارحم والدك الان. موضوعي وش علاقته بالحياد؟ انا اعرف اللي موضوعي معناتها حيادي. علاش معناتها موضوعي؟ انسان موضوعي هيك يتكلم، موضوعي ما يميلش، ما عندوش خلفيه، ما يبنيش على خلفيه مسبقه، يعني يروح كلي ماهوش ينتمي لا هؤلاء ولا لها. موضوعي لازم تكون موضوعي، واحد هكذا باش ما يصبر فيه باش ما يزعلش. اسمعني لازم تكون موضوعي. ايش موضوعي؟ انا تفضل انا موضوعي. احنا شفنا افعل مقبل كتبتها ماشي اصفرار، اصفرار. وصبحنا نقول لك زيد الياء سمعت كيف تقول جيب لي سمعتني ولا أنا علاش ما جبتهاش؟ لاحظت شو الفرق بين اسمع، شو الفرق بين افعل وفعل، شو الفرق؟ شو الفرق؟ كاين فرق، زدنا الالف صح في المصدر افعل افعلال في ال ال ال ال افعلال، فرق ولا مش فرق؟ جيب الياء، لازم تجيب الياء. افعى وعلى سهل، كعشة وشبا اعطوني المصدر تاعو، افعي ولال، افعي ولال، نالا. شو اللي افعي ولال؟ اسمعوا لازم تعطوا لي الاوزان تقدروا تجيبوها. شوف الوزن تجيبوا من المثال، افعى وعلى ياك هذا ولا ما فيه؟ افعي ولال، افعي ولال، افعي عال. جيد جيد، افعي عال لازم. علاش لازم تقول افعي عال؟ علاش؟ اعشو شبا، لا اعشو شبا، اعشي شاب، اعشي شاب، اعشي شاب، ماشي. تقول الان هاي لك الهمز الالف، هاي الفاء، شين، هاي لك لاحظت الشين راهيش فيعال، فهي فيعال. اعشي شاب ضعفناها، ضعفناها صح لك ضعف اللام. افعي عشب، هذه لام، هذه ألف، بقى لنا المشكلة هذه الشين. افعي عال، تعرف ليش؟ لأنه هنا عطاو لي العين، افعوا على افعي عال. فهم مين جبنا العين هذه؟ قالوا لنا افعوا على، تكررها افعوا على، اذا افعي عال، افعي عال، افعي عال، عجيب. ايه افعي عال، نعم افعي عال. ومصدر افعول، افعي وال، افعي وال بتشديد الواو، افعي وال. نحو جلوذ، اجلواذا، اجلوذ البعير، يعني اذا سار بسرعه تقول اجلوذ بعير، اذا سار بسرعه تقول اجلوذ. ليه عنده هذا الجهاز يطفيه الان؟ يلا ولا نسال فوق. ماشي، القواعد العامه الان وش تلاحظوا؟ نبدا بالملاحظات. نلحظ في الاوزان الخماسيه السداسيه، نلحظ في الاوزان الخماسيه السداسيه، متى تبدا الاوزان الخماسيه؟ يلا، رباعي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرفين سداسي، ثلاثي مزيد بحرف بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاث احرف، هذه كلها اوزان خماسيه سداسية. نلاحظ فيها امر، انها اما ان تبدا بتاء او تبدا بهمزة وصل، ولا لا؟ أعطوني فعل يبدأ بغير هذين، فعل خماسي ولا سداسي يبدأ بغير هذين الفعلين الحرفين، همزة الألف، همزة الوصل والتاء. فنقول إذا بدأ بالتاء فما أسهله، إذا بدأ بالتاء فمصدره على وزن ماضيه، على وزن ماضيه مع ضم ما قبل الآخر. هذا وش فيه؟ كي يبدأ بالتاء مفهوم هذا ولا لا؟ سهل بزاف بزاف. كي يبدأ بالتاء، تفعل لا تفعل، تفاعل تفاعل، ما فيش مشكل. إذا بدأ بهمزة الوصل، إذا بدأ بهمزة الوصل، جيبوا لي الأفعال اللي عندكم قال بدأت بهمزة الوصل خماسية السداسية. يلا شوفوا، استفعل استفعال، افعال افعيلال، افعوعل افعيعال، افعول افعوال. هذه سداسية، اعطوني الخماسية اللي عندكم، الخماسية اللي عندكم فاء ان فعل، زد انفعال، افعل افعل افعلان جد افتعل افتعال انفعل انفعال قادرناه خلاص صح. تلاحظ معي الآن أنها إذا بدأت بهمس الوصل أسرى نديروا شيء واحد نمد ما قبل الآخر صح، قبل من الآخر شو نديروا؟ نكسر الحرف الثالث كلها رانا نشوف نكسر الحرف الثالث مفهوم. شوف استفعال استفعل استفعال كسرنا الحرف الثالث، افعال افعيلان كسرنا الحرف الثالث سواء كان عينا او غير ذلك، افعوعل افعيعان شوف حرف ثالث هولي افعيعان، افعول افعوان، انفعل انفعان، افعل افعيلان، افتعل افتعال سواء كان عينا او تاء او اي شيء. لاحظوا بنكسر الحرف الثالث مع مد ما قبل ونمد ما قبل الاخر، هذا شو رانا نديره؟ مفهوم لا لا؟ معايا لا؟ إذا الأوزان الفعل غير الثلاثي لو كان نجيه من جهة أخرى يعني تسهيلية جدا جدا وغير هذه التفاصيل طبعا اللي شفناها إذا كان معتل، وش نقوله؟ أن الرباعي الرباعي المجرد عنده وزن واحد فعل لا فعل لا تم، وعندنا لي فاعل ثلاثي المزيد بحرف فاعل وفعل وهذه الأمور تعطيها هذه برك اللي فيها تفصيل. الباقي أما الرباعي إذا كان مزيدا بحرف أو ثلاثي كان مزيد بحرفين أو ثلاثة يعني خماسي وسداسي كل وزن خماسي سداسي لا يخلو من هذين الحالين، إما تقول يبدأ بتاء فنعطيه وزن الماضي مع ضمة قبل الآخر، أو يكون مبدأ بهمزة وصل نكسر الحرف الثالث ونمد ما قبل الآخر وننظر ما كيش أسهل من هذا. مفهوم؟ هذه الدلالة ملاحظة الملحوظة العامة القاعدة العامة تقول نلحظ أنها إما الأوزان الخماسية والسداسية أما إما أن تبدأ بتاء فتفعل فيها ما تكتب أو تبدأ بهمزة، هذه التفاصيل أدرستها في الوسط يعني إن كان صحيح معتل العين السداسي معتل العين استفعال ديروا الوجدة في أفعال، وإذا كان الخماسي هذاك لامه ياء كزكى رباعي ثلاثي المزيد بحرفين تدنى وتدلى اشفناه وتناجى، إذا كان ما آخره ياء فلا بد من قلب الضمة كسرة، هذا وش حاجة زيادة هذا وش كان زيادة. يا الله ما جاء تقول في الأخير مبحث تقول تنبيه أخير ما خرج عن كل ما ذكرناه فهو شاذ فهو شاذ نزى ايش قالوا قالوا تنزيا شاذ يقول لك شاذ يعني ما في قليل الاستعمال كذب يكذب تضرب تكذيبا علاش ربي سبحانه قال وكذبوا بآياتنا كذابا شو نقوله قليل يعني كما يقولوا ماشي على ما جاش على الكثير جاء على القليل كذب ما جاش على القاعدة أو ايش قصدي ما جاش على القاعدة يعني شاذ بمعنى خالف قاعدة كذلك تحمل يتحمل وش لازم نقوله تحملا وش قالوا هما تحمل سمع ترام القوم ترام القوم ترام تفاعل او معتل لامه ياء ترامي ترامي قالوا ترام القوم رميا ايش دخل ما لاش تقيس تروش ما تناجى القوم نجيا وتدانى القوم دنيا وتحول بعد ذلك جنيا لا تقيش مفهوم ولا لا؟ إذا هذه الأمور ما تقيش عليها فرام القوم رمي خليها. الآن نعود الآن إلى ابن مالك يا ابن مالك واش قلت لأن علاش ابن مالك قال واش قلنا هنا عطاه إلا الأوزان القليلة كفعولة وهذه ما تكلمش عليها قاس لك عليها، قال لك قيس عليها. ابن مالك أعطاك الدرس في عبارات وجيزة، وشنو يدخل عما هو يتكلم عن الثلاثي، مفروض تبقى في الثلاثي، لا ثلاثي المزيد بحرف، مفروض تبقى في الثلاثي المزيد بحرف، مش من حاروشة. فإذا بيدخل لك معاه الثلاثي المزيد بحرفين وثلاثة إذا قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. إذا قال لك غير ذي ثلاثة قياس مصدره، مقيس مصدره. بدأ قدس التقديس ويدخل هذا ثلاثي المزيد بحرف، ثلاثي المزيد بحرف، لا لا على وزن فاعل، أنا أطوله تفعيل. وزكيه تزكية. قلنا لابن مالك عش ذكرت لنا مثالين على فعالة، لماذا ذكرت مثالين عن فعالة؟ الجواب قالك لا أنا ما ذكرت مثالين هكذا أكبر، ذكرت لك مثال عن الصحيح اللام، وذكرت لك مثال على معتل اللام، بأنه إذا وقع لديك فعل معتل اللام ففعل فيه أن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها تاء، مفهوم؟ وشفنا هذه الأوجه صور تحت ثلاثة، فصيح قليل وكثير في المهموز الصحيح والواجب في المعتل. قال وأجملات إجمال من تجملا تجملا، شو نضرب عشرين بحاجة، وأجمل إجمالا، أجمل أعطي له إجمال، إذن أفعل أعطيه إفعل، ما زل في ثلاثي المزيد بحرف. إجمال من؟ إجمال من تجملا تجملا، قالك إجمال من تجملا تجملا، إذن تجمل أعطيه تجمل، صعدي تجمل وين تدخل؟ في تفعل، بمعنى ثلاثي المزيد حرفين. عرفنا كيف؟ لماذا ابن مالك ما شاء الله اذكر كل شيء لكن تداخلت المعلومات، هذه ثلاثي المزيد بحرفين. واستعذ استعاذة، وين راح لك السداسي؟ واستعذ اعطي له كل ما جاء على وزن استفعل اعطيه استفعال. ثم اقم اقامة، هنا وين راح؟ ولا الثلاثي المزيد بحرف، افعل اعطيه افعال، وغالبا ذا التاء لازم، التاء لازمة لهذا متى؟ إذا كان معتل العين، إذا كان معتل العين تلزمه التاء، لماذا؟ تعويضا من الألف المحذوفة، ماشي. وغالبا ذا التاء لازم، علاش قال غالبا؟ إشارة إلى من ورد وإقام الصلاة. احنا كيف حللنا المشكلة هذا؟ قلنا في الإضافة جوز لك تحذف التاء، معليش ما ضفتش، لا ما تحذفش التاء فهو غير فاصل. قال ما زلك وين ابن مالك؟ وما يلي الآخر، أي ما يليه الآخر، هنا حذف العائد، ما يليه الآخر، شو الذي يليه الآخر؟ أي ما قبل الآخر، أي الحرف ما قبل الآخر، مدة وافتح، دير له مد وافتح، صح، مع كسر تلو الثاني مما افتتح. عجيب ابن مالك، قال لك شوف أي فعل، أي فعل خماسي ولا سداسي، أي فعل خماسي ومس، ما قبل آخره مد، دل مد، استخرج استخراج، اصطفى اصطفاء، تبانا؟ قال لك وما يلي الآخر، أي ما يليه الآخر ما قبل الآخر، مد وافتح، ماشي يعني افتحه، مع كسر تلو الثاني، ما هو الشيء الذي يتلو الثاني؟ الثالث، إذن وكسر الثالث، متى أكسر الثالث والمد ما قبل الآخر؟ احنا وين شفناه؟ في كل خماسي وسداسي مبدوء بهمزة وصل، قال لك مما افتتح، أي مما ابتدئ، احنا افتتح مش الفتحة تاع الحركات، افتتح أنا بمعنى البداية، هنا البداية مما افتدئ بهمزة وصل، آية نديروا هذا البيت راهو فيه كما يقولوا دخول بيت في بيت، تعرفوا القصائد العلمية هكذا، مش كما قيس قصائد الشعر الجاهلي معروفة باش باستقلالية البيت، يعني شوف بيت قصيد زهير تحب تقدم البيت الاخير جاء له في الاول ولا في الوسط ولا قبل في مذهب، كل بيت مستقل بنفسه. احنا اليوم مشكلة لازم كي تكتب قصيدة تاع اليوم لازم الصفحات والارقام افضل، دير في كل رقم بيت مش تشكمي رقم الابيات، يرقم لك الابيات باش ما تخلطلكش، باش ما تخلطلكش، خاصك كان تغفل تقرا هذا البيت، بعد تغفل هذا البيت اللي مرة تقرا الثالث تفهم شنو يقول. كل بيت مربوط بالاخر، يجيب لك الشرط في البيت الاول وجاوب الشرط بعد 15 بيت. تحب بكري بيت القصائد الشعرية تاع بكري مستقلة كيما تحب تصرف فيها، قدم اخر. الان عندي قصيدة علمية لا شك انها تتدخل مع بعض بعض. قال هاي نجيبوه نصر، مفتوتها بهمز وصل، مبتدئة بهمز وصل، واش نديروا له؟ لابد من امرين، نمد ما قبل الاخر لا شك مفتوحا، ونكسر الحرف الثالث انتهى. وما يلي الاخر مد وافتح مع كسر التلو الثاني من مفتوتها بهمز وصل كاصطفى، او يشير الى الخماسي. صح هو موش يريد يحصر، اعطاك مثال برك كاصطفى، والا يقاس عليه السداسي كاصطفى. وضم ما يربع في امثال قد تلملم، اي وكل فعل بدا بالتاء، كل فعل بدا بالتاء فخليه على ما هو عليه ماضي، ولكن ضم الحرف الرابع. ضم ما يربع، ايش معنى يربع؟ ان ياتي رابعا. ضم الحرف الرابع في كل فعل بدأ بالتاء، ما شاء الله لنا خلاص انتهى. احنا مصباح قسم ثلاثي والرباعي، مفهوم لنا؟ ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي، وهي مقيسة كلها، فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل، نحو قدس تقديسا، ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويأتي أيضا على وزن فعال. شوف هلاش على وزن فعال، ما هوش مقيس، ما هوش مقيس. احنا ذكرنا وين؟ في الشاذ. يعني شماذا الشاذ؟ خالف القاعدة. اذا كلامه يوهم انه يأتي، لا، لكن يأتي نحمله قد يأتي بقلة، قد يأتي ايضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بتخفيف العين، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. ماشي. إذن هذا الأمر اللي ذكره هو رحمه الله لا يريد أنه من ينقاس، ما تروحش تقول لي قداما، علاش قدم يقدم قداما وقدام، لا مفهوم هذا قليل. دليل هات لنا مثال آخر يا ابن عاقل، ما يصيبش يعني إلا بتكلف البحث، بخلاف تفعيل هذا هو الأصل. وإن كان معتلا فمصدره كذلك، لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض منها أو عنها التاء فيصير مصدره على تفعيل، نحو زكى تزكية، وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي بلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، أي ويصف امرأة كانت تسحب بلو من البئر وهي ضعيفة شباب شهلة، أي عجوز تحرك الصبي تريد أن توقصه. تخيل عجوزات حب تشطعهم للصغير، شفت كيف بصورة بقالك هكذا شبه، مجرد تشبيه. باتت في ماضي ناقص، ما بمعنى أصبحت، ايش بمعنى باتت؟ بمعنى اتصافها بالليل. تنزي طبعا اسمها ضمير مستتر، تقدروا هي تنزي مضارع والفعل موجود مستتر، بلوها مفعول به، تنزيا مفعول مطلق، وجملة تنزي بلوى تنزيا في محل نصب خبر باتا. كما الكاف حرف جر وتشبيه، ما مصدرية، وتنزي مضارع وفعل شهلة صبيا مفعول به. ما المصدر جملة هذه تنزي شهلة صبيا؟ لا محل من الإعراب، صلة الموصول حرفي. وما المصدرية وما بعد افتئوا المصدر مجرور بحرف الجر الكاف، والجر مجرور متعلق بناعث المفعول مطلق. وكان أقول ناعث المفعول مطلق محذوف، مذكور المفعول المطلق هنا. لا لا شو الواحد يتبع هذا قلت لنا المفعول المطلق محذوف مذكور مذكور ما كان دور مشكل أي تنزيا كائنا ك وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة شفنا كيف من خلال كلامه هو وكلام مثلا الصبان تخرج لدى النتيجة أنه على ثلاث أقسام حذف تاء هذه وعوض يتفي فصيح كثير وقليل وواجب وإن كان مهموزا ولم يذكر المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة نحو خطأ تخطيئا وتخطئ وجزأ تجسيئا وتجزئ ونبأ تنبيئا وتنبئ مفهوم؟ وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء شوف كيف مثل يعطيه واحد معتل الآخر مش نهتوامش باليد خاص بالصحيح لا العبرة بمعتل العين لا بمعتل اللام هذا إذا لم يكن معتل العين فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا علاش قال غالبا وكان إقام الصلاة نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة هذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله غالبا وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدر تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما وإن كان في أول همزة وصل قصر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن فعل أو افتعل أو استفعل احنا نزيدون نقول أو فعول أو انفعل أو فعل أو لن جيب له قاعد الأوزان نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذة فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة نذكرش القليل يعني استحوذ استعواذا لماذا؟ قال لأنه لم تحذف الواو يعني له وجه ابن عقيل كما ذكره ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعل ليكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا فعلال أو فعلالة لفعلل واجعل مقيسا ثانيا لا أول على هذا شكون يقال قلنا شكون سيبويه رحمه الله فعلال أو لا شف هذه سيبوية للطيران قلنا أنه يشترك المضاعف وغير المضاعف في فعلل وينفرد المضاعف في فعلال إذا شكون ينقيسه بزاف فعلل اجعل مقيسا هذاك ماشي بس على المضاعف خلي ما تعطيلوش فعلال اعطيله الفعلال ما تعطيهش لغير المضاعف يعني شكون اللي قياس اي فعل يمكن تعطيه له فعلال صح ماشي اي فعل تعطي له فعلال الفعلال تخليه لمن للمضاعف اذا شكون اللي نجعله مقيسا فعلال مقيس شوف سبحان الله كلامه وجعل مقيسا ثانيا لا اولا يعني كلامه رائع ياتي مصدر فعلال على فعلان فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا سرهف بمعنى غد الصبي عندكم هذا الشرح لا لا شو عندك ليس احسنت غذاء يعني اذا غديت الصبي غذاء حسنا سرهف يسرهف سرهافا المفروض ما نقولوش سرهاف وش نقوله سرهافة لكن سمع معليش عمك عش ما نقول سرهافا ودحراجا لأنه غير مضاعف لكن سمع وعلى فعلل وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عاد له كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما مخاصما وأشار بقوله وغيره. طبعا هنا ما فصلش، كان المفروض يفصل. وش يقول؟ المضطرد هو المفاعل، والفعال لا يأتي على كل الأفعال، نعم كثير لكن ما أعطوش كل فعل. وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره، إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. ومعنى قوله عادله كان السماع له عديلا، أي فلا يقدم عليه إلا بثبت، أي دليل، كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوى تنزية، والقياس تنزية. وقول في مصدر حوق لحي قال، وقياس حوقلة نحو دحرج دحرجة. ومن ورود حيقال قوله يا قومي قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. صاح هذا قال حوقلت أي كبرت وضعفت. يا قومي قد حوقلت أو دنوت من الكبر، من الكبر والضعف. وشر حيقال الرجال الموت، يعني خاتمة الشر كله بعد الضعف هو الموت. يا قومي فعل حرف نداء، قومي منادى منصوب بالفتحة الفتحة مقدر على ما قبلها المتكلم محذوفة للخفة، مضاف إلى متكلم مضاف إليه، قد حرف تحقيق حوقلت ماض والفاعل تاعه، أو دنوت حرف عطف ودنوت معطوف عليه، والواو استئنافية، شر مبتدأ مضاف حقالي مضاف إليه، مضاف رجالي مضاف إليه، الموت خبر لشر، وشر حقال الرجال الموت. يجوز نقول الموت خبر مبتدأ مؤخر، والموت شر حقال الرجال فضل، استوي في التعريف واستوي في التعريف، فلا بد من أن تجعل الذي قدم هو المبتدأ. وقولهم قولهم في مصدر تفعلت فعال تملق تملاق، زيد تحمل تحمال، والأصل تملق. بعدين قال وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. هذا نديرو احنا، ما عنوناش ما وضعناش التبويب تاعنا مبحث وما مبحث، لا ابنية المصادر المباشرة بدينا بالقواعد. نقول القاعدة او نقول باب او فصل، فصل في بيان مصدر المرة والهيئة. احنا سبق ان تكلمنا في المصادر، قلنا هناك مصدر النيمي، هناك المصدر، هناك المصدر اسم المصدر، وهناك مصدر الهيئة، هناك مصدر المرة، هناك مصدر صناعي، ذكرين في درس المصدر الأول. فهذا فصل في عقده في بيان مصدر المرة ومصدر الهيئة، سهل هذا ما يحتاج، غاية ما في الأمر إنسان يمشي على ما قرره أهل العلم. فنقول يصاغ، أو نبدأ نقرأ ما قال هو ونشوفه إذا أخذ الوقت. إذا أريد بيان المرة، إذا أريد بيان المرة، إحنا وش نقوله؟ إما يكون عندك فعل، لا مضطرد، لا إما يكون ثلاثي ولا غير ثلاثي. شو مثلا أعطيك، شوف مصدر المرة عن طلاقة، طلاقة مصدر المرة، مصدر ثاني انطلاق لا شك، مصدر المرة انطلاقة، وش دير له؟ لا انطلاقة، مفهوم؟ انطلاقة جيب له التاء، الله يهديك. كي يقول لك انطلقت انطلاقة وش فهمت؟ ما كلها نجيب كلمة واحدة، ما إذا جبتها باب توكيد، مفهوم؟ الآن دفعه يدفعه دفعا دفعا، صح؟ مرة دفعت، شو الفرق؟ نقدر نقوله باللي إذا أردت أن تأتي، إذا أردت أن تأتي بمصدر المرة وش دير؟ لا صح، ما حني يفرقه. قلت لا، إذا كانت ولاتي كده هاش تفرقه، ما حتى نقولك الفرق مهم، الفرق هنا مهم تفرق. تقول مصدر المرة من الثلاثي يؤتى به على وزن فعل مهما كان الفعل مهما كان المصدر، مش مهما كان الفعل، مهما كان المصدر مصدره الأصلي يعني. من الثلاثي تأتي به على وزن فعل، من الثلاثي هذا مصدر المرة، مصدر المرة من الثلاثي تأتي به على وزن فعل مهما اختلفت مصادره، مهما اختلفت مصادره. أما من غير الثلاثي فتضيف عليه التاء، تضيف عليه التاء. فرق ولا ماشي فرق؟ فرق. عشان لو كان نقول لك نجعل لك قاعدة محمد، كان نجعل لك قاعدة نقول لك مصدر المرة ضيف له التاء، وش تروح تدير؟ ذهب، والله ذهبت ذهابة، صحيح؟ لا، لازم تقول ذهبة. كتبت كتابة، كتبت كتابة، وش تقول؟ كتبة، أردت المرة ياك، كتبة. شو الفرق؟ أردت المرة تقول كتبة، فعلة. دفعه دفعة، ماشي دي شجاتها تشبه لها فعلة. احنا بالعكس قلناكم في الدرس الأول علاش العلماء قالوا قياس مصدر الفعل المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، لأنه حتى مصدر المرة أعطاه لفعل. خروج، لو كان نقول لك أنا دير له التاء، وش راح تقول لي؟ خرجت خروجة. لا، هذيك تاع ضيف تاء برك، وين ديرها؟ في غير ثلاثي، ما في ثلاثي فعلة، خرجة، دخول، دخلة، في الحيط. مفهوم؟ اتفقنا ولا لا؟ ماشي؟ إذا في فرق ولا ماشي فرق؟ في فرق. إذا نقول مصدر المرة من الثلاثي على وزن فعلة، ومن غير الثلاثي تضاف له التاء للدلالة على المرة. تنبيه، هذا إن كان المصدر الأصلي خاليا من التاء، هذا إن كان المصدر الأصلي خاليا من التاء كدفع وخروج وذهاب، خالي من التاء. أما لو كان المصدر الأصلي مبنيا أو مختوما بتاء، مختوما بتاء كما الأفعال ذوك اللي شفناها، ثم أقم إقامة، هو أصلا المصدر تاعنا مختوم فيه التاء، كيف نستدل على المرة؟ فهم رحمة، أعطوني المصدر رحمة يرحمه رحمة، هو أصلا مبني على التاء، كيف أستدل على أنه وحدة؟ فإذا كان المصدر موضوعا من أول يوم بهل التاء لابد من وصفه بالعدد بواحدة. أما قوله سبحانه ونفخ في الصور نفخة واحدة، مع أنه المصدر شنو هو؟ نفخ ينفخ نفخا، المفروض كيف تحب تبين المرة نفخة. وكان قال الله ونفخ في الصور نفخة، وش نفهم؟ لماذا قال واحدة؟ قال إنما جاء به للتوكيد، كما أكد الاثنين في قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كان قال إلهين نفهم اثنين، فحكي قال اثنين زاد الأمر توكيدا. هذا مصدر المرة. هنا فائدة أخرى، إن كان للفعل مصدران، إن كان للفعل مصدران فيصاغ من أشهرهما للمرة، فيقال زلزل يزلزل، وشنو؟ مرة زلزلة، زلزلة، ولا يقال زلزالة. شفنا الثمرة كي تعرف المشهور، تبنيه من المشهور وما تبنيش من غيره، أيهما أشهر تروح تعطيه؟ تقول زلزلة واحدة، فما تقول زلزالة. علاش؟ خاطر احنا عندنا مصدر اسمه زلزال في علاج، لا ما تبنيش مصدر المرة، ما تبنيش منين؟ من القالب، مفهوم ولا لا؟ تبنيش من الفعال، ابنيه منين؟ من المفاعلة، خاطر المفاعلة اكثر. مصدر الهيئة، مصدر الهيئة يؤتى به من الثلاثي على وزن فعلا، يؤتى به من الثلاثي على وزن فعلا يعني بكسر الفاء، يعني مشى مشية، جلس جلسة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل يعني هيئة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وعمر بن سلمة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل به، قالوا يا غلام سمي الله وكل، سمي الله وكل بيمينك، كل مما يليك. وش قال؟ فما زالت تلك طعمتي إلى يومنا هذا، ما زالت تلك طعمتي. شو معناتها؟ هيئة طعام. مفهوم المخالفة وشنو؟ لا يؤتى بمصدر الهيئة منين؟ من غير الثلاثي، لا يؤتى بمصدر الهيئة من غير ثلاثي إلا شذوذا، كما قالوا اختمرت المرأة خمرة حسنة، واعتم الرجل عمة جميلة، وانتقبت المرأة نقبة. المفروض وشنو؟ المفروض ما يقولوش نقبة وخمرة وعمة. لماذا؟ لأن اعتم راه خماسي، وانتقبت راه خماسي، واختمرت راه خماسي. احنا قلنا مصدر الهيئة منين؟ من الثلاثي. راه هنا نقول هذا شاذ، مفهوم؟ بس واحد يجي يقول لك أردت أن آتي أنا بمصدر الهيئة منين؟ من غير الثلاثي، حبيت نجيب مصدر هيئة. قلت يا أخي أضف أو أوصف، صف أو أضف. تقول مثلا انطلقت انطلاقة حجاجي، انطلق انطلاقة الغزالي، أو يبين لك الهيئة ولا لا؟ انطلق انطلاقة الغزالي، وعبالي شنو شنو جيب أي شيء. هذا قال قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة، وشنو هذا؟ مصدر مرة. وفعلة لهيئة كجلسة، مصدر هيئة. بعدين قال في غير ذي الثلاث بت المرة، وش تفهم؟ تكسر في غير ثلاثي، جيب التاء باش تدل على المرة، ما تروحش الفعلة، خاش فعلة هذا خاص بالثلاثي. في غير ذي الثلاثة، في غير ذي الثلاثي بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة، أي في غير ذي الثلاث شذ فيه الهيئة. سبحان الله، في غير ذي الثلاثة شذ فيه مصدر الهيئة، المفروض ما يجيش منه. لا، الحكم قال لك جيب يا أخي وصف أو أضف. قال إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعل بفتح الفاء، نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة، هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث. فإن بني عليه وصف بما يدل على الوحدة، نحو نعمة ورحمة. عندكم نعمة أنتم؟ معلش، نعمة هنا بمعنى القوة، والنعمة بمعنى الإحسان. أولو النعمة، أولي النعمة، فذرني والمكذبين أولي النعمة، أي أولي النعمة أولي القوة. والنعمة نعمة. فإذا أريد المرة وصف بواحدة، وإن أريد بيان الهيئة منه، أي من ثلاثي، قيل فعل بكسر فاء، نحو جلس جلسة حسنة، وقاعد قعدة، ومات ميتة، ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. في غير ذي الثلاث بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة، إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث، نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة. صحيح؟ صحيح؟ هذا هو الحق. دحرجته دحراجة، صح ولا لا؟ لا، هنا خطأ. علاش؟ قرر العلماء كما في حاشية شرح شمولي حاشية الصبان، قرروا أن إذا أردت إتيان بمصدر المرة منين؟ من غير ثلاثي، وكان له مصدران، فتأتي به من المصدر الأشهر، ما تأتيش به من مصدر غير مشهور. هنا دي حراج قلنا خالف القاعدة، المفروض ما يجيش دي حراج. مش تقول دحرجته دحرجة، مش دي حراجة. وشذ بناء فعل للهيئة من غير ثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة. ثم ما تعقبش عندك، ما تعقبوش الخضاري. هي حسنة الخمرة، فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العمة، فبنوا فعلة من تعمم أو اعتم الأفضل اعتم. هذا فيما يخص المصدر أو أبنية المصادر. كنا حابين نختمه بفوائده لكن ما راح تدي وقت، نكتب بسرعة باش ما نرجعش للمصدر بسرعة. نقول فوائد هكذا زائدة المصدر. الفائدة الأولى، يصاغ من الثلاثي فقط بكثرة ومن غير الثلاثي بقلة يعني من غير الثلاثي. يصاغ مصادر للمبالغة، مصادر للمبالغة على وزن ما قريناه مش قاعد الأوزان. وانت هذا يرد عليك شوية، أقولك شوف قريت شرح ابن عاقيل، ها شرح ابن عاقيل في ساعة ونصف تتكلم على أبنية المصادر وما عرفتش بلي كاين مصدر هكذا ولا مصدر ولا شي مصدر. فهم هذا، هذا المصدر يؤتى به للمبالغة فقط على وزن تفعال. هذا الحق وكان خرجت منه واحد يجي يقول لك كلمة تكرار مصدر ولا شي مصدر، شفتها انت في الأوزان وراهم ثلاثي ولا مفروض واحد يعرفها. اذا تقول لا هذا مصدر صيغة لمجرد المبالغة، يعني هذا امر توسعت فيه العرض على وزن تفعال وتحساب وتكساب ايضا وتعداد جيد تعداد. ودائما تفتح تاؤها الا في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، تبيان وتلقاء، تبيان وتلقاء برك، باقي قاع بفتح التاء. تكرار تعداد تبيان وتلقاء. ومن الغرائب ومن الطرائف، مرة ذكرت هذه المعلومة الناس جالي واحد قال لي شي قلت غير تلقاء وتبيان، قلت نعم ثم ماذا بك تفيد، قال لي وتمساح هل نتكلم على المصادر مش تكلم على الأسماء الذوات، وإلا أسماء الذوات كاين تمثال وتمساح وتيندا ها تيندا هذا. إذا نقصد الآن تكرار تعداد تجوال، هذا مبالغة على بالك، مبالغة تجوال صح. شوف تحب تجيب غير تلقاء وتبيان، لو لم يرد بها القرآن تلقاء ميديان تبيانا لكل شيء ما قال. فهم تبهنا. فائدة ثانية، وردت سماعا، أقول سماعا جزك توسع، وردت سماعا أسماء بمعنى المصادر، بمعنى المصادر هي على وزن أسماء الفاعل. احنا غير كما درسنا اسم الفاعل واسم المفعول على وزن أسماء الفاعل واسم المفعول. نحو العاقبة، ايش معنى العاقبة؟ العاقبة العقبة، العافية العافية العافية مصدر شي مصدر شفناه. عافاه وشنو وش تقول عافا قياس المصدر عافا عافا معافاة، فاعل خاصم معافاة، قلنا هذا مطارد عفاء لا ندري إذا ورد ولا ما ورد صح ولا لا. المفروض وش قالوا العافية، العقبة قالوا العاقبة، زد قالوا في هذا اسم فاعل الباقية، فهل صار لهم من باقية؟ قال العلماء من بقاء، هل صار لهم من بقاء؟ باقي الميسور، شو معنى الميسور؟ الميسور يسر، المعسور العسر، العسر المعقول، هذا خالف المعقول، شو معنى المعقول؟ العقل. يقولك يعني شيء عقلته عقلا عقلته عقلا خالص. ما فائدة ثالثة ونختم، هناك ما يسمى مصادر صناعية، مصادر صناعية تلحق الكلمات المشتقة والجامدة، وذلك بأن نزيد ياء مشددة بعدها تاء، هي ليست ياء النسبة مفهوم، نزيد ياء مشددة بعدها تاء تشبه ياء النسبة لكن ليست ياء النسبة. نحو كلمة الإنسانية ما فين سمعها، هل الإنسانية نسبة؟ ليست نسبة. زد البهيمية بعكس الإنسانية. كلمة الحرية هل هي نسبة؟ الحرية نسبة ولا مصدر؟ أحضر الحق عندك. هذه مصادر خالصة كلام العرب، مصادر صناعية كالحرية، ديمقراطية. طب أنا هذه مهمة، هذه الإنسانية البهيمية العالمية الأسبقية. هذه العرب ضيخة عليكم السلام. الأسبقية الناس يستعملها اليوم بمثابة المصدر الحرية العالمية هذه الأشياء، وإلا في الحقيقة تحتاج مصادر صناعية. مفهوم؟ مصادر صناعية. بهذا نختم الحديث عن المصدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.